لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في مبحث المفاهيم إلى المسألة الخامسة. قال الشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة: المسألة الخامسة في مفهوم الشرط. المراد من الشرط هنا الأدوات التي اعتبرها النحاة دالة على الشرطية، مثل إن وإذا ومتى وغيرها من أدوات الشرط. فإذا علق الحكم على شيء بأداة من أدوات التعليق والشرط المعروفة، مثل قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فقد وجدت أمور أربعة. إذن مفهوم الشرط من المفاهيم التي بحثها العلماء في مفهوم المخالفة، وهو غير مفهوم الصفة من حيث يعني التنسيق والترتيب والتفصيل، وإن كان الشرط يرجع في المعنى إلى الصفة. ولذلك فإن أدلة القائلين بمفهوم الشرط هي نفس أدلة مفهوم الصفة، ويزاد عليها أدلة أخرى. لكن لما عرفوا الصفة بأنها اللفظ المقيد لآخر وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، كان لابد من إفراد الشرط بمبحث خاص به. وإلا لو شاءوا لعرفوا الصفة بأنها اللفظ المقيد لآخر، سواء كان وأدخل في ذلك الشرط والاستثناء والغاية. ولكن هكذا جرى العلماء، أو أكثر العلماء على هذا، أنهم عرفوا الصفة أو مفهوم الصفة، الصفة في قول مفهوم الصفة أنه اللفظ المقيد، عرفوا مفهوم الصفة بأنه اللفظ المقيد لآخر وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. فلذلك أفرد مفهوم الشرط بمبحث خاص به. فالحكم إذا علق على شيء بأداة من أدوات التعليق والشرط المعروفة، يعني إن جئتني أكرمتك، علقت إكرامي لك على مجيئك. بأي شيء علقت ذلك؟ بإن، بواسطة إن، بأداة الشرط التي هي إن. فهنا قد وجدت أربعة أمور. الأمر الأول: ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط. ثبوت المشروط الذي هو جواب الشرط عند وجود الشرط الذي هو فعل الشرط. إن جئتني أكرمتك، فسيثبت عند مجيئك الإكرام. تمام. ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط: فيجب الإنفاق على المطلقة في الآية عند وجود الحمل، وإن كنا المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فيثبت المشروط وهو الإنفاق، فأنفقوا عليهن، عند وجود وثبوت الشرط وهو الحمل. واضح، وهذا متفق عليه. الأمر الثاني: دلالة أداة الشرط وهي إن في الآية على ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط. يعني الأمر الأول ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط، وما الذي دل عليه هو إن، لأن إن هي التي ربطت بين فعل الشرط وجواب الشرط، لولا إن لكانت كل جملة مستقلة عن الأخرى، جئتني أكرمتك لا رابط بينهما. ما الذي ربط بينهما هو إن، إن كنا أولات حمل فأنفقوا. فإذا هذا الثبوت دل عليه أداة الشرط وهي إن، وهذا أيضا متفق عليه. الأمر الثالث عدم المشروط عند عدم الشرط، فلا يجب الإنفاق عند عدم وجود الحمل، وهذا أيضا متفق عليه. عدم المشروط، إن جئتني أكرمتك، طيب وإذا لم تأتني فلن أكرمك، لأن الإكرام معلق بالمجيء أو على المجيء، فإذا حصل المجيء حصل الإكرام، وإذا لم يحصل المجيء لم يحصل الإكرام. وهذا أيضا متفق عليه، اللي هو لا يجب، إنه لا يجب لكن قد يكون جائز. هو الآن لا يجب بحسب التحليل اللغوي، موضوع الوجوب وعدم وجوب شرعا هناك أدلة أخرى، قد يكون هناك أدلة أخرى، لكن لا من حيث التحليل اللغوي، حيث التحليل اللغوي لا يجب بحسب الآية فقط، هذه التي بين أيدينا لا يجب بحسب التحليل اللغوي لهذه الآية لا يجب. الآن هل يجب أو لا يجب، هذا نرجع فيه إلى كلام الفقهاء بأدلة أخرى. نعم، إذن هذا الأمر الثالث أيضا متفق عليه. الأمر الرابع وهو أن عدم المشروط عند عدم الشرط دل عليه أداة الشرط، دلالة أداة الشرط على هذا الأمر، هذا هو المختلف فيه. إذن دلالة أداة الشرط وهي إن في الآية على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. وقد اتفق العلماء على الثلاثة الأول، اللي هو ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط، ودلالة وكون ذلك مدلولا عليه بأداة الشرط، وعدم المشروط عند عدم الشرط، هذا متفق عليه. واختلفوا في الأمر الرابع وهو دلالة أداة الشرط على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. طيب، فذهب جمهور الأصوليين ومنهم الشافعي وإمام الحرمين وأبو العباس بن سريج والكرخي والبصري، وهؤلاء أبو العباس والكرخي والبصري ممن ينكر مفهوم الصفة ولكنهم أثبتوا مفهوم الشرط. وذهب أبو بكر الرازي الذي هو الجصاص الحنفي، وكذلك الإمام فخر الدين، الإمام إذا أطلق الإمام فخر الدين الرازي، إلى أن أداة الشرط تدل على نفي المشروط عند انتفاء الشرط. واختار البيضاوي هذا المذهب. إذن عدم المشروط عند عدم الشرط يدل عليه أداة الشرط، الذي دل عليه إنما هو أداة الشرط. وذهب فريق آخر إلى أن أداة الشرط لا تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه. طيب، فهل معنى هذا أنهم سيخالفوننا في الأمر الثالث عدم المشروط عند عدم الشرط؟ قال لا، عدم المشروط عند عدم الشرط لم يدل عليه الأداة، وإنما الذي دل عليه البراءة الأصلية، أن الأصل عدم التكليف. التكليف جاء بإثبات الإنفاق على الحامل، فبقيت الحائل من غير إنفاق، لأن ذلك أليق بالبراءة الأصلية، لأن الأصل عدم الإنفاق. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله، على الرغم من كونه يخالف الشافعية والشافعية في المفاهيم، وهو لا يقول بالمفاهيم ومنها مفهوم الشرط، قال ويجوز أن نوافق الشافعية في هذه المسألة، أن البائن الحائل لا نفقة لها، الحائل تقابل الحامل، نعم، المرأة إما حامل أو حائل. طيب قال البائن، المطلقة البائنة يعني البائن الحائل لا نفقة لها. قال يجوز أن نوافق الشافعية في هذه المسألة وإن خالفناه في المفهوم، من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة. المبينونة ليست رجعية، وكانت رجعية لوجبت النفقة، لكنها بائن. فقال انقطاع ملك النكاح بالبينونة يوجب سقوط النفقة إلا ما استثني، والذي استثني هو الحامل. نعم، والحامل هي المستثنى، فتبقى الحائل على أصل النفي، وانتهت نفقتها لا بالشرط بل بانتفاء النكاح الذي هو علة النفقة. إذن اتفق الغزالي مع الشافعي في الحكم، طبعا الشافعي ومن تابعه أو وافقه أو قلده، على الرغم من الاختلاف في الاستدلال. يعني إذا قد يكون الحكم واحدا وإن اختلفت طرق الوصول إليه. والحنفية ذهبوا إلى وجوب النفقة للمطلقة ثلاثا، البائن يعني، ولو كانت حائلا. قالوا، شوف الحنفية نظروا نظرة أخرى، قالوا إذا كان القرآن قد نص على وجوب النفقة للحامل وإن كنا أولات حمل، فهو ساكت عن غيرها، سكت عن الحائل، ما بين، فيبقى الحكم على أصله وهو الوجوب للنفقة، فإن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها واجبة على الزوج لاحتباسها لحقه، وهذا الاحتباس باق بعد الطلاق ما دامت في العدة. فيعني استصحبوا، يعني جروا أو استصحبوا الحالة التي كانت عليها المرأة قبل الطلاق عليها في حال الطلاق. لماذا؟ لأنها أيضا في الطلاق محتبسة للزوج، لأنه لا يجوز أن تتزوج في حال العدة، فإذا انقضت عدتها جاز لها أن تتزوج برجل آخر يقوم بنفقتها. طيب يعني في حالة العدة من الذي سيقوم بنفقتها؟ فهمنا؟ لو يعني إذا منعتم أو إذا لم توجبوا على الزوج أن يقوم بنفقتها، إذن فاسمحوا لها أن تتزوج رجلا آخر يقوم بنفقتها، ولكن هذا غير مسموح، لابد أن تعتد. فمن الذي سيقوم بنفقتها؟ شوف رأي الحنفي أيضا له وجاهة واعتبار. رضي الله عن هؤلاء الأئمة وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان. نعم، فإذا هذا ما يتعلق بمسألة البائن في النفقة إذا كانت حائلا وإذا كانت حاملا. الشرط يدل على ثبوت الشرط للمشروع، المشروط عند ثبوت الشرط، وأن الذي يدل عليه ذلك هو أداة الشرط، وعدم المشروط عند عدم الشرط، هذه أمور متفق عليها. واختلفوا في أن عدم المشروط عند عدم الشرط هل يدل عليه أداة الشرط أو يدل عليه البراءة الأصلية. فالذي ذهب إلى القول بمفهوم الشرط قال إن الذي دل عليه هو أداة الشرط، والفريق الآخر قالوا إنما انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط يعلم من البراءة الأصلية. وقد نقل هذا القول عن مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله، واختاره أبو بكر الباقلاني والغزالي في المستصفى، كذلك الآمدي رحمه الله في الإحكام اختار القول بأن الشرط لا مفهوم له. طبعا بعض العلماء يقول لك أن الإمام الغزالي في المنخول قال كذا وكذا، هو الإمام الغزالي لا يعد ما في المنخول قولا له، لأنه في المنخول إنما سجل آراء شيخه إمام الحرمين، المنخول من تعليقات الأصول، من تعليقات شيخه إمام الحرمين، فلا يعد ما في المنخول رأيا للإمام الغزالي. لذلك إذا استعصى عليك فهم شيء في البرهان فعد إلى المنخول، أنه يعني لأن إمام الحرمين عبارته عالية جزلة، وربما يستعصي فهمها ويلتبس، فتأتي إلى إمام الغزالي الذي امتاز بطلاوة العبارة وجمالها، فتفتح لك أبواب فهم كلام إمام الحرمين. نعم، وهو قد نص يعني في كتابي على أن هذا كتاب وقد سجلت فيه آراء شيخ إمام الحرمين. نعم، إذن واختاره أبو بكر الباقلاني، طبعا إمام أبو بكر الباقلاني مالكي، والغزالي من الشافعية. قال: تحرير محل النزاع. ومحل النزاع بين الطرفين إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى، وإلا كانت الأداة غير دالة اتفاقا على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، مثل قول الرجل لابنه: أطعني إن كنت ابني. ما هو هو ابنه، لكن ما يعني فائدة هذا الشرط، يعني تحنينه، خلينا نقول يعني إثارة الأدب والحنان وتذكيره بما هو يعني بما يوجب عليه الطاعة، أو يعني بيان سبب الطاعة، فهو لم يأتي بهذا الشرط ليكون له مفهوم. إذن فخرج، نحن قلنا المفاهيم يؤخذ بها إذا جاء بها لنفي الحكم عما عداها، وأما إذا كان لها فائدة أخرى فحينئذ ليس للشرط ولا للاستثناء ولا للصفة ولا للعدد ولا إلى آخره، ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. قال: ومن ذلك قوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فهل الشكر مقيد في حال عبادتنا لله فلا يجب إلا إذا كنا نعبد الله، أم أن الشرط هنا لا مفهوم له؟ الشرط لا مفهوم له، وإنما جيء به لبيان أن الشكر مقتضى العبادة، إذا كنت تعبد الله حقا فيجب عليك أن تشكره. طيب، الحنفية اشتهر عنهم القول بعدم يعني القول بعدم المفاهيم، أو اشتهر عنهم القول بنفي المفاهيم. والشيخ بخيت رحمه الله ذكر كلاما نفيسا، قال: الحنفية يسلمون أنه شرط لغة. يعني بعض من كتب قالوا أنه يعني إن دلالة الشرط على المفهوم أمر معروف في اللغة وإنكاره مكابرة وكذا، فالشيخ يعني كالشوكاني وغيره، فالشيخ بخيت يقول: الحنفية يسلمون أنه شرط لغة، وأنه يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، ولكن يقولون إن انتفاء المشروط أعم من أن يثبت به نقيض الحكم للمسكوت. قلنا: إن جئتني أكرمتك، فالإكرام يثبت عند ثبوت المجيء. طيب، وإذا لم تأتني فقد أكرمك وقد وربما لا أكرمك، فهو الإكرام ثابت عند ثبوت المجيء، وعدم الإكرام وهذا الإكرام منتف عند انتفاء المجيء. تمام، فانتفاء المشروط الذي هو الإكرام أعم من أن يثبت نقيض الحكم للمسكوت. إن جاءتني مثلا أكرمتك، طيب النفي عدم الإكرام، طيب عدم الإكرام هذا أو يصدق بنقيض الإكرام ويصدق بما بضد الإكرام، يعني لا يتحقق، لا ينحصر في نقيض الإكرام. هو أعم عدم الإكرام، عدم الإكرام ممكن يعني يتحقق بالإهانة، وممكن يتحقق بعدم الإهانة وعدم الإكرام، فهو أعم من أن يكون خاصا بنقيض الحكم. فإذا كان الحكم يعني يقتضي الوجوب، نقيضه التحريم، فإذا انتفى الوجوب فمقابله أعم من التحريم، مقابله أعم من التحريم، يشمل التحريم والكراهة ويشمل الإباحة أيضا، كل ذلك لا يسمى وجوبا لأنه انتفى الوجوب. فهل انتفاء الوجوب يثبت نقيض الوجوب وهو التحريم؟ لا، انتفاء الوجوب يثبت الأحكام الأربعة، الندب والكراهة والإباحة والتحريم. لا، يثبت الأحكام الثلاثة، الندب والكراهة والإباحة فقط، والتحريم يعني كفرد من أفراد، لكن لا كبديل وحيد، هو فرد من أفراد المقابلة للوجوب. انتفى الوجوب، فما الذي بقي لدينا؟ بقي لدينا أربعة أحكام. أيها المراد؟ الله أعلم. النص كل ذلك محتمل، النص لا يستلزم واحدا منها. اختلفوا، لا، الشافعية قالوا إذا انتفى الوجوب ثبت عدم الوجوب، يعني إذا انتفى التحريم ثبت، إذا كان مثلا الحكم فأنفقوا يجب الإنفاق، فلا يجب الإنفاق، عدم وجوب الإنفاق. يعني لكن يعني ما قال اذا لم تكن حاملا فيجب عدم الانفاق؟ لانه هو انت قلت يجب، يعني انت اذا قلت يجب فانت ما خرجت نقيض حكم المنطوق واثبته للمسكوت، يعني لو ايه فايده ذكر الايه مولانا؟ وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، يجب الإنفاق إذا كانت حاملا، ولا يجب، يجب ولا يجب، ولا يجب الإنفاق إذا كانت حائلا. والدلالة على ذلك من مفهوم الآية، يعني مستنبط هذا من الآية نفسها، فالدلالة لفظية، الدلالة لفظية، بينما الحنفية قالوا لا، الآية لا تدل بلفظها على أنه لا يجب الإنفاق إذا كانت حائلا. الحنفية قالوا لا، لا يجب، لا تدل الآية، ونحو ذلك من الآيات، الآيات الأخرى لا تدل، قالوا على انتفاء الوجوب، تدل على انتفاء الوجوب لكن لا تستلزم شيء واحد. لا تستلزم، فهي لا تدل، بينما عندنا تدل، تدل عندنا تدل على انتفاء الوجوب فقط. ماشي، لا تدل، ما هو الخلاف في الحالة الرابعة، وهي الدلالة على ذلك بإيش؟ بأداة الشرط ولا بالبراءة الأصلية؟ فعندنا تدل بأداة الشرط، فالدلالة لفظية، بينما عندهم الدلالة بالبراءة الأصلية. أيوة، إذن النتيجة واحدة لكن الاختلاف في الوسيلة، عندنا في اللفظية وعندهم البراءة الأصلية، يعني من حيث انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط متفقين عليه، طبعا متفقين على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، لكن هل هذا الانتفاء لغوي بإن، أو هذا الانتفاء عقلي بالبراءة الأصلية؟ فمذهبنا أنه لغوي، وأن هذه الدلالة دلالة لفظية، مذهب الحنفية أن ذلك يعني بالبراءة الأصلية لا بدلالة اللغة. نعم، قال فانتفاء المشروط أعم من أن يثبت أو يثبت نقيض الحكم للمسكوت، ومن أن لا يثبت، أعم من أن يثبت ومن أن لا يثبت، من أن لا يثبت، فثبوته يحتاج إلى دليل، إلى دليل خارجي. عندنا لا، هذا الدليل نفسه كاف ودلالته لفظية لا بالبراءة الأصلية. من أمثلة الشرط قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التزوج بالأمة لمن قدر على مهر الحرة وأمن من نفسه العنت، أو لم يقدر وأمن إيه؟ نعم، يعني ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتاتكم المؤمنات. إيش تتمت الآن؟ ذلك لمن خشي العنت منكم. فإذا هما شرطان لابد من تحققهما، اللي هو عدم القدرة على مهر الحرة وخشية العنت. فإذا انتفى أحدهما فلا يجوز التزوج. إذا لم يخش العنت فلا يجوز له أن يتزوج ولو كان غير قادر على مهر الحرة. نعم. طيب، الحنفية ذهبوا إلى أن هذا غير مشترط، هذا ليس بشرط، هذا يعني فيجوز له أن يتزوج ولو كان قادرا على مهر الحرة، ويجوز له أن يتزوج ولو لم يخش العنت. فلاحظ إذن أخذ الجمهور بمفهوم المخالفة المتعلق بالشرط: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فحتى أجازوا له أن يتزوج غير المؤمنة، الأمة غير المؤمنة، من طبعا إذا كانت كتابية. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، طبعا بس المؤمنات هذا يعد من مفهوم الصفة، فلعدم قولهم بالمفاهيم كلها أجازوا، لم يشترطوا أن تكون مؤمنة، ولم يشترطوا أن تكون أن يكون الزوج غير قادر على مهر الحرة، ولم يشترطوا أن يخشى العنت. أيضا من أمثلة الشرط قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعلى بن أمية جاء إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، قد أمن الناس، أرأيت قوله تعالى كذا، قد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. فيعني دل هذا على أن الشرط هذا ليس له مفهوم، دل هذا على أن الشرط ليس له مفهوم، وأنه جاء لبيان الواقع، والشرط إذا جاء لبيان الواقع فليس له مفهوم. ده كده بقوة أدلة الأحناف يعني. لا، هذا الحديث يبين أن الشرط له مفهوم، أن الأصل في الشرط له مفهوم، أن يكون له مفهوم، بدليل أن يعلى فهم من الشرط أن حكم بخلافه عند عدم تحققه، أن حكم المشروط بخلافه عند عدم تحقق الشرط، وأن عمر أيضا فهم ذلك، وأنه سأل رسول الله فلم ينكر عليه رسول الله فهمه، وإنما قال له: هذا الشرط هنا ليس له مفهوم، فإن الحكم نزل بشرط ثم إن الله تصدق به عليكم ولو لم يوجد الشرط. فهذا مما يدل على أن الشرط له مفهوم. نعم. الأدلة قال يعني هي نفس أدلة مفهوم الصفة، ويضاف إليها ما ذكره البيضاوي رحمه الله مما سيشير إليه الشيخ، لأن الشرط صفة من جهة المعنى. قال: استدل البيضاوي للجمهور بأن النحاة قالوا: إن هذه الأدوات كإن وإذا ولو ومتى أدوات شرط. ومعلوم أن نفي الشرط يدل على نفي المشروط، وبذلك تكون هذه الأدوات دالة على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط وهو ما ندعيه. نوقش هذا الدليل من وجوه ثلاثة. الوجه الأول: تسمية النحاة لهذه الأدوات بأدوات الشرط تسمية اصطلاحية لهم كاصطلاحهم على النصب والرفع، ولا حجة في كلامهم، إنما الحجة في كلام اللغويين، لأنهم يضعون الألفاظ لمعانيها الحقيقية، ولم يرد عن اللغويين ما يفيد تسمية هذه الأدوات بأدوات الشرط، حتى يؤخذ من هذه التسمية أن الأدوات تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. يعني هو المشروط منتفع عند انتفاء الشرط، لكن هل الذي دل عليه الأدوات، لو قلنا هي أدوات الشرط، إذن هي التي دلت على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، وهذه تسمية النحاة لها إن وكذا أدوات الشرط، فلما سموها بذلك دل على أنها هي التي دلت على انتفاء المشروط. لذلك المناقشة أن هذه التسمية تسمية اصطلاحية نحوية، وهذا اصطلاح علمي للنحاة، وكلام النحاة ليس بحجة، لأنهم لا يفسرون في تعابيرهم الاصطلاحية كلام العرب، إنما الذي يفسر كلام العرب اللغويون، واللغويون لم يقولوا إن هذه أدوات شرط. أجيب عن هذا بأن النحويين لما استعملوا هذه الأدوات في الشرط أخذ من هذا الاستعمال أن اللغويين قد وضعوها لذلك، أي نفي المشروط عند انتفاء الشرط، إذ لو وضعها اللغويون لغير هذا واستعملها النحويون في الشرط لكان معنى هذا أن النحويين قد نقلوها عن معناها إلى معنى آخر، والنقل خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لقرينة، ولا قرينة هنا. فالحقيقة أننا نحتج بكلام اللغويين، غاية الأمر أن استعمال النحويين اعتبر طريقة لمعرفة وضع اللغويين لهذه الأدوات، وهذا لا شيء فيه. فإذن نحن نحتج بكلام اللغويين، ولكن إنما عرفنا أن هذا ما وضعها له أهل اللغة من خلال استعمال النحويين، فالنحويون دلونا على أن هذا ما يريده أهل اللغة، فليس احتجاجنا بكلام النحويين، إنما احتجاجنا بكلام أهل اللغة، لكن إنما وصلنا إلى معرفة أن هذا هو كلام أهل اللغة من خلال النحويين. المناقشة الثانية: علمنا أن اللغويين وضعوا هذه الأدوات للشرط، ولا إيش عندكم علمنا ولا سلمنا؟ سلمنا ما عندي علمنا، سلمنا. إذا سلمنا أن اللغويين وضعوا هذه الأدوات للشرط، ولكن لا نسلم أن نفي الشرط دائما يدل على نفي المشروط، بل محل ذلك إذا لم يكن للمشروط إلا شرط واحد، أما إن كان المشروط له شرطان على البدل، لا شرطان يعني مركبان مجتمعان، لا على البدل، يعني إما هذا وإما هذا، هذا بدل هذا، إذن أما إن كان المشروط له شرطان على البدل كالصلاة بالنسبة للوضوء والتيمم، فإن نفي أحدهما على التعيين لا يدل على نفي المشروط لجواز بقائه مع البدل، يعني إذا انتفى الوضوء انتفت الصلاة، لا، يعني ممكن أن يقوم التيمم بديلا عن الوضوء، وبذلك ظهر أن نفي الشرط لا يدل على نفي المشروط دائما. أجيب عن ذلك: كلامكم سليم، لكن المشروط إذا كان له شرطان على البدل لم يكن الشرط واحدا معينا منهما، بل يكون الشرط أحدهما لا بعينه، ونفي الواحد لا بعينه إنما يتحقق بنفي جميع أفراده، يعني فلا يقال هنا إن الشرط انتفى إلا إذا انتفى الوضوء وانتفى التيمم أيضا، أما إذا انتفى أحدهما فلا يقال حينئذ إن الشرط انتفى. ولا شك أن نفي الشرط بانتفاء جميع أفراده يدل على نفي المشروط. يعني مثلا إن جئتني وأسمعتني المنظومة وكان حفظك لها متقنا أكرمتك مثلا، هذا شرط مركب، ممكن لك أن تقول شرط مركب من عدة أمور، فإذا اختل واحد منها جزء منها فقد اختل الشرط. طيب هذا إذا كان الشرط مركبا، لكن إذا كان الشرط متعددا لا مركبا، يعني إن جئتني أو أرسلت إلي أو أرسلت إلي رسالة أو اتصلت بي أو بعثت شخصا من عندك فعلت كذا وكذا، فهنا لا يقال إن المشروط منتفى إلا إذا انتفت جميع هذه الشروط. أما إذا انتفى أحدها ووجد البديل عنها فلا يقال حينئذ إن الشرط منتفى. قال وبذلك إذا ولا شك أن نفي الشرط بانتفاء جميع أفراده يدل على نفي المشروط، وبذلك يتم قولنا يكون تاما غير منقوض ولا معارض ولا مختل، وبذلك يكون قولنا تاما يعني لا خلل فيه، إن نفي الشرط يدل على نفي المشروط. على أننا نقول إن كلامنا في شرط معين قام الدليل على شرطيته بخصوصه، فالقول بأن الشرط قد يكون له بدل يعتبر خروجا عن محل النزاع. أنت الآن اعترضت علي بشيء خارج عن محل النزاع، أنا أتكلم عن شرط مخصوص معين لحكم لمشروط، فإذا انتفى هذا الشرط انتفى المشروط. فأنت جئت بمسألة أخرى خارجة عن محل النزاع. نعم، استدل أصحاب القول الثاني. طيب نوقش هذا الدليل من وجوه ثلاثة، وين الوجه الثالث برأيكم؟ إحنا عندنا على أننا نقول هو أن تحط الثلاثة؟ لا نوقش من وجهين. أنتوا عندكم من وجهين؟ نعم. أنا عندي من وجوه ثلاثة، والله هكذا ينبغي أن يكون من وجهين. أنت عندك من وجهين؟ نعم. وجهين تمام. طيب الآن استدل أصحاب القول الثاني بأن أداة الشرط لو دلت على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط لكان قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا دالا على أن الإكراه على الزنا غير حرام عند إرادة الزنا، لكن الآية لا تدل على ذلك، فلا تكون أداة الشرط دالة على نفي المشروط عند انتفاء الشرط وهو ما ندعيه. دليل الملازمة أن الآية جزئي من جزئيات محل النزاع، وثبوت الحكم للكلي ثبوت لكل جزئي من جزئياته. يعني إذا قلت مثلا قد أفلح المؤمنون، المؤمن كلي يشمل زيدا وعمرا وخالدا وهندا وزينبا وعائشة وخديجة، فإذا ثبت الحكم للكل ثبت الفلاح للمؤمن، فقد ثبت لكل فرد من أفراده. نجح الطلاب، الطلاب كلي، إذا ثبت النجاح للطلاب ثبت لكل فرد من أفراده. تمام. نعم، دليل الاستثنائية أن الإكراه على الزنا حرام مطلقا، وجدت الرغبة فيه أو لم توجد، فالآية لم تدل على نفي حرمته عند إرادته. إيش هذا الكلام؟ يعني أنا يعني حاولت أني أعبر عنه بهذا الشكل. الدليل هو لو صح القول بمفهوم الشرط للزم من قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أن الإكراه غير حرام عند إرادة البغاء. الآية إيش تقول؟ أو عند عدم، بس أنا مشان ما أجيب العدم وما عدم، لأنه هو العدم هو اللي دخلنا فوتنا في الحيط، فلذلك يعني حاولت أني أجيب كلام مثبت. ربنا يقول لا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. البنت هذه فتاة الأمة، لا فتاة الأمة، تريد التحصن، لا تريد أن تعمل بهذه المهنة السيئة، فيكرهها سيدها، وقيل إن هذا عبد الله بن أبي كان يكره فتياتي، على كل حال فكان يكرهها سيدها على ذلك وهي تريد التحصن، فجاء قالوا لا تكره تبشيعا وتنفيرا، البنت تريد التحصن هذه الأم وأنت تكرهها، يعني هي لو لم تريد التحصن لكان ذلك سيئا منها، لأنه زنا والعياذ بالله، فما بالك وهي تريد التحصن الأولى، يعني هذا تبشيع وتنفير، ويعني من هذه الحالة التي كانت تقع من بعض الناس في الجاهلية. طيب الآن قوله تعالى لو صح القول بمفهوم الشرط، نحن الآن بهذا التفسير الذي قدمته قد أخرجت الآية من النزاع أصلا، لأنني قلت من خلال هذا التفسير إن هذا الشرط ليس له مفهوم، لأنه قد جيء به لفائدة أخرى غير نفي الحكم عما عداه، وهذه فائدة ما هي؟ التبشيع والتنفير مما كان يحصل، خلاص انتهت، خرجت من محل نزاع. لكن إذا لم نقل بذلك فأصحاب القول الثاني الذين يمنعون القول بمفهوم الشرط ماذا يقولون؟ قالوا لو صح القول بمفهوم الشرط للزم من قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أن الإكراه، شوف إيش اللازم، لو صح القول بمفهوم الشرط للزم عدم حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن، يعني لأن الإكراه إنما يكون حراما إذا كانت الفتاة تريد التحصن، فإن لم تكن تريد التحصن فلا يكون الإكراه حراما، هذا مقتضى الشرط، هذا لازم الشرط، إن قلنا إن الشرط له مفهوم طبعا. لكن هذا القول بعدم حرمة الإكراه عند إرادة البغاء لكن التالي باطل، فبطل المقدم الذي هو صحة القول بمفهوم الشرط. تمام؟ تمام. هذا دليل استثنائي، شرط استثنائي، اللي هو إيش؟ لو صح القول بمفهوم الشرط، هذا هو المقدم اسمه، لو صح القول بمفهوم الشرط للزم من قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا عدم حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن، لكن عدم حرمة الإكراه عند إرادة عند إرادة البغاء، لكن عدم حرمة الإكراه عند إرادة البغاء باطل لأنه حرام، فأبطلت باتفاق أن الإكراه عند عند عدم إرادة التحصن حرام. نعم. فإذا بطل التالي بطل المقدم. نعم. هذه القاعدة. لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة. نعم. فهذه نفسها لو صح القول مفهوم الشرط لصح عدم حرمة الإكراه عند إرادة البغاء، لكن عدم حرمة الإكراه عند إرادة البغاء باطل، فبطل القول بمفهوم الشرط. الآن الجواب هو الجواب يعني في هذا الدليل يعني دليل الملازمة ودليل الاستثنائي. ملازمة لو صح للزم، لذلك قال دليل الملازمة أن الآية جزئية من جزئيات محل النزاع، لأنه محل النزاع مفهوم الشرط وهذا شرط. تمام. دليل الاستثنائية أن الإكراه على الزنا حرام مطلقا باتفاق الإجماع، يعني الإجماع على أن الإكراه على الزنا حرام مطلقا، سواء وجدت رغبة من الفتاة أو لم توجد. تمام. الآن ما الجواب الذي سنجيب به عن هذا الدليل الذي استدل به نفاة المفهوم؟ الجواب أننا لا نسلم الاستثنائية، لا نسلم أن التالي باطل. كيف؟ أي لا نسلم أن الحرمة غير منتفية عند رغبة الإماء بالبغاء، أي لا نسلم أن الحرمة ثابتة عند رغبة الإماء بالبغاء. يعني إيش يا شيخ تنفي أنه إذا كانت الأمة راغبة بالبغاء فتنفي حرمة الإكراه؟ أقول لك نعم، إيه أنفي، أنفي حرمة الإكراه. كيف؟ نعم. لا تعجل، لا تعجل. إذن النتيجة أن الإكراه على البغاء عند رغبة الإماء بالبغاء أو عند عدم رغبة الإماء بالتحصن غير حرام. أنت من الذي قال لك إن التالي باطل؟ أنت من قف، هذا هذه الاستثنائية لا أسلمها. نعم هو غير حرام، ولكن هل هو غير حرام يعني أنه جائز فاذهب وأكره الفتاة التي ترغب؟ قال لك لا أبدا، لا يعني أنه غير حرام أنه جائز، بل هو غير جائز على الرغم من كونه غير حرام، هو أيضا غير جائز. لكن لماذا هو غير جائز؟ أحسن، لماذا هو غير جائز؟ قال لأن عدم الحرمة قد يكون لأحد أمرين. الأمر الأول لزوال هذه الحرمة بسبب طروء شيء يقتضي الحل والإباحة. الحرمة قد تزول، يعني مثلا تزوج أن يجمع الرجل بين أختين، فإذا ماتت الأولى كان الجمع بين أختين حراما، فإذا ماتت الأولى صار جازة، فزالت حرمة الجمع بين الأختين لي يعني وطروء ما يقتضي الحل والإباحة. فإذا عدم الحرمة قد يكون بأحد أمرين. الأمر الأول زوال الحرمة بسبب طروء ما يقتضي الحل والإباحة، والأمر الثاني عدم الحرمة إيش؟ امتناع وجود الموضوع أصلا عقلا، أنك تريد أن تحكم على الإكراه بأنه حرام. إذن الإكراه حرام، الإكراه يعني الذي هو إكراه الفتاة عند رغبتها بالبغاء، إكراه هذا كله اسمه الموضوع، والمحمول حرام يعني مبتدأ وخبر مسند إليه ومسند. إذن الموضوع الذي هو المسند إليه الذي هو المبتدأ إكراه الفتاة على الزنا عند رغبتها بالبغاء، هذا الموضوع والمحمول هو حرام، هذا الموضوع أصلا لا وجود له. ليه مش موجود؟ ليه؟ لماذا؟ لأن الإكراه، ما هو الإكراه؟ حملها على على إيه؟ على على فعل المحرم، الفعل إيه؟ على فعل كمل تريده، فعل ما لا تريده هي تريده. حمل الفتاة على فعل شيء لا تريده وهي هنا تريده، فلم يتحقق الإكراه، فلم يتحقق القول بالحرام. فليس الإكراه هنا حراما. لماذا؟ لأن الإكراه أصلا غير موجود. لا بس ممكن يترد عليهم، هو عاوز يكرهها لفعل البغاء مع أشخاص معينين أو مع كل الناس، هي عاوزة مع ناس على مزاجها. طيب تمام، اللي على مزاج هذا هل فيه إكراه؟ ما فيهوش إكراه، بس حصل إكراه في أفراد تانيين. في الأفراد حينما يحصل الإكراه حينئذ يكون الإكراه حرام، حينما يتحقق الإكراه، حينما يتحقق الإكراه يكون حينئذ الإكراه حراما. بس كده متى يتحقق الإكراه؟ ما ردوش على الفريق. لا ردوا كيف؟ متى يتحقق الإكراه؟ عند حمل الفتاة على أمر لا تريده، حينئذ يتحقق الإكراه. أما إذا حملها على أمر تريده فهذا لا إكراه في ذلك. لكن يبقى الإشكال، ما فائدة الشرط؟ هو هذا فائدة الشرط. طبعا طبعا هو لذلك هذا اللي هو الجواب الأول، لكن هناك أجوبة أخرى تمام. لكن هذا أيضا جواب أنه قف قبل ذلك، أنه لا نسلم لك أن التالي باطل هنا. فإذا السالبة هذه قضية سالبة، الإكراه غير حرام قضية سالبة، السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة، مثلا زيد غير قائم مثلا، أو مثلا أقول لك مثلا فلان الفلاني شخص معين يعني لم ينجح في اختبار الإمامة مثلا، فالسالبة تصدق بانتفاء المحمول، فعلا لم ينجح مثلا. أو أقول لك هذه السالبة غير صادقة، أقول لك لماذا؟ بقول لك لأنه فلان فلان هذا اسم وهم اختراعي، أنت اخترعته، لا وجود لفلان الفلاني أصلا، أو فلان ما قدم أصلا، أو فلان ما قدم أصلا، أو هو إمام أصلا، أو مثلا هو إمام أصلا. يعني إذن المهم الحاصل أن الموضوع الذي يحمل عليه المحمول غير موجود أصلا. فإذن السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة وبانتفاء الموضوع تارة أخرى، وهنا قد انتفى الموضوع، لأنهن إذا لم يردن التحصن، إن أردنا تحصنا، وإذا لم يردن التحصن فقد أردنا البغاء، لأنه إما تحصن وإما بغاء، وإذا أردنا البغاء امتنع إكراههن عليه، لأن الإكراه هو إلزام الشخص شيئا على خلاف مراده، وإذا كان ممتنعا فلا تتعلق به الحرمة، لأن المستحيل لا يجوز التكليف به. المستحيل لا يجوز أن يقع به التكليف. هذه كلها فكرة أقيسة مركبة، يعني إذا لم يردنا التحصن فقد أردنا البغاء، وإذا أردنا البغاء امتنع إكراههن عليه. فالنتيجة إذا لم يردنا التحصن امتنع إكراههن عليه. طيب، وإذا كان الإكراه ممتنعا فلا تتعلق به الحرمة، لأن المستحيل لا يجوز التكليف به، فإذا لا يتعلق الحرمة، لا تتعلق الحرمة بالإكراه، لأنه فرد من أفراد المستحيل عند رغبة الفتاة بالبقاء. فكلام الشيخ زهير أبو النور زهير، لا نسلم أن الآية لا تدل على نفي حرمة الإكراه عند وجود الرغبة في الزنا، يعني يريد أن يقول لا نسلم أن الآية غير دالة على عدم حرمة الإكراه عند وجود الرغبة في الزنا، لا نسلم عدم دلالة الآية على نفي حرمة الإكراه عند وجود الرغبة في الزنا، لا نسلم، فإن الآية تدل على نفي حرمة الإكراه عند وجود الرغبة في الزنا، ولكن دلالتها على نفي الحرمة لا تستلزم دلالتها على إباحة الإكراه، فإن الحرمة قد تنتفي بسبب أحد أمرين، إما طروء ما يقتضي الإباحة والحل، وإما انتفاء الموضوع كما هو الحاصل في بحثنا، فإن الإكراه عند الرغبة لا يتحقق. فانتفى الحرام لا لأنه جائز، بل انتفى الحرام لعدم وجود الموضوع أصلا، لعدم تحقق الإكراه عند الرغبة بالبغاء. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول، ليست الآية من محل النزاع، لأن تخصيص الشرط بالذكر قد ظهر له فائدة أخرى غير نفي الحكم عند انتفائه، وتلك الفائدة هي التقبيح والتشنيع على هؤلاء الذين يكرهون الإماء على الزنا ويحملونهن عليه، مع أن الإماء أنفسهن لا رغبة لهن فيه. الوجه الثاني، سلمنا أن الآية من محل النزاع، ولكن لا نسلم أن الآية لا تدل على نفي حرمة الإكراه عند وجود الرغبة في الزنا. نقول إنها تدل على أن الإكراه في هذه الحالة غير حرام. غير حرام، من الذي قال لك إنه حرام؟ لا، ليس حراما، لا نسلم أنها حرام، لكن لا يلزم من كونه غير حرام أن يكون مباحا، فإن الإكراه في هذه الحالة لا يتعلق به تحريم ولا إباحة، لأنه مستحيل لا يتصور وقوعه، هو غير حرام لا لأنه يعني سيتحقق في حكم من الأحكام التكليفية الأخرى، هو غير حرام لأنه ليس من متعلقات التكليف أصلا. فإن الإكراه معناه حمل الشخص على شيء ضد رغبته، وما دامت الفتيات يرغبن الزنا فكيف يتصور إكراههن عليه؟ وإذا ثبت أن الإكراه في هذه الحالة محال ثبت أنه لا يتعلق به إباحة ولا تحريم، لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين المقدورة لهم، والمستحيل غير مقدور لهم، فلا يتعلق به حكم. واضح؟ طيب، الآن المسألة السادسة نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. Thank you.